أيها السادة، من موطن النغم تحية إلى عشاق النغم، من موطن الأنغام الحلوة الجميلة تحية إلى الملايين الذين يتجمعون الآن للاستماع إلى الأنغام في أعلى مستوياتها وفي أجمل مراحلها وفي شفافيتها الخالصة التي نستمتع بها الليلة وفي كل ليلة خميس من أول كل شهر. هذه الليلة التي أصبحت علامة مميزة من علامات شهورنا، نلتقي فيها على نغم حلو، نستعد لها ونهيئ لها النفوس والقلوب والأرواح لنعيش ليلة ليست من العمر محسوبة، وإنما تعيش في ذكرياتنا بعد ذلك، ذكريات حلوة مليئة بكل جمال، مليئة بكل محبة، مليئة بكل ما يبعثه الحب الذي نغني له، الذي تغني له أم كلثوم، مليئة بكل هذه المعاني التي تبتعثها في النفس هذه الأنغام الحلوة الجميلة. أيها السادة، في ليلتنا هذه التي نلتقي فيها كل شهر والتي بدأت منذ سنين، يتجدد فيها كل شهر رغبة وأمل، رغبة في أن نلتقي على أحلى نغم، وأمل في أن نشبع قلوبنا وأرواحنا من هذه الأنغام الحلوة الجميلة. ولقاؤنا هذا الذي يتجدد كل شهر تتجدد معه هذه الرغبات عنيفة كأقوى ما يكون العنف، فياضة جياشة، لأننا نعيش فيها أحلى ساعات العمر. وفي مثل هذه الليالي أيها السادة، يطرح كل منا عن نفسه، يطرح مشاغلها وهموم الحياة بعيدا، ليعيش ليلة من الليالي لنفسه ولقلبه ولروحه، تصفو فيها القلوب وتجنح فيها الأرواح، تجنح فيها بأجنحة من أنغام لتعلو إلى أطباق عليا من المحبة ومن التسامح والصفاء. كل هذه المعاني التي تعيش في الأغنيات الجميلة العذبة التي تغنيها أم كلثوم. وأم كلثوم وغناء أم كلثوم أيها السادة ليس بحاجة إلى تعريف وإلى تقديم، فأم كلثوم يقدم اسمها نفسه، وغناء أم كلثوم يقدم نفسه إلى هذه الملايين التي هيأت نفسها في هذه الليلة لتكون إلى جوار المذياع تستمتع بأشهى نغم وبأحلى عبير، عبير الأنغام. فعندما إذا نلتقي هذه الليلة فإنما نتحدث عما نستشفه في هذه الليلة من معاني. وأظنكم أيها السادة تحبون أن تعرفوا الآن بأي أغنية ستبدأ أم كلثوم. ستبدأ هذه الحفلة الساهرة الكبرى بأغنية ليلي ونهاري. أيها السادة، أم كلثوم. الستار يكاد ينفرج بعد أن أطفئت الأضواء وسلطت الآن الأضواء على الستارة لتنفرج عما قليل وبعد لحظات عن أم كلثوم، بعد أن استمعنا إلى هذه الدقات التقليدية وانفرج الستار واستقبلت أم كلثوم هذه العاصفة المدوية من التصفيق من الحضور في هذه الليلة. أيها السادة، أم كلثوم.

قالوا لك الغيرة تزود حبي، وبالدموع والحيرة تملك قلبي. لا لا، الحب وحده انت غالي عليا، بالحب وحده انت ضيعتيا، الحب وحده انت غالي عليا، بالحب وحده انت ضيعتيا، بالحب وحده وهو وحده شوية. لا يا حبيبي، لا لا يا حبيبي. مشغول مشغول، وحياتي لك وحدك، ولك على طول ليلي ونهاري، فكري بيك مشغول مشغول، وحياتي لك وحدك، ولك على طول. ولسه بتصدق حسود وعزود، حسود وعزود، لسه بتصدق حسود وعزود، ليلي ونهاري فكري بيك مشغول مشغول، وحياتي لك وحدك، قولك على طول. ولسه متصدق حسود وعزود، لسه متصدق حسود وعزول، لسه بتصدق حسود وعزول. قالوا لك الغيرة تزود حبي، وبالدموع والحيرة تملك قلبي. Thank you. ولا عمري قلت يا ريتني يوم ويا ريت. وبكل قلبي وبكل عقلي وبكل قلبي وبكل عقلي Thank you. وازاي تطول هوان في قلبي. لو كنت أرضى بالغان في قلبي وإزاي تطوله وتحكمه في ضلوع. حيرت فكر الظنون الهجر يا هون من عذاب فغربت الهجر يا هون من عذاب فغربت ولا شوف شي يوم ما دمع لي وانا جنبك الهجر يا هون من عذاب فربك ولا شوفش الهجر أهون من عذاب فربك ولا شوفش يوم أندم علي وأنا جنبك الهجر أهون من عذاب فربك الهجر أهون من عذاب فربك ولا شوفش يوم أندم عليه Thank you. أجري أهون من عذاب قربك. الهجري أهون من عذاب قربك ولا شوفش يوم الهجر يا هون من عذاب الغربة ولا شوفش يوما دم عليه وانا جنبك. الهجر يا هون ولا شوفش يوما ندم عليه وانا جنبك. ولا شوفش يوم أندم عليك وأنا جنبك. الهجر يهون من عذاب فربك ولا أشوفش الهجر أهون من عذاب فقربك ولا شوفش يوما دم عليك وأنا جنبك. تجري أهون من عذاب فقربك، ولا شوفش يوم أندم عليه وأنا جنبك. وكفاية عيش بالذكريات في بعدك، وكفاية عيش بالذكريات في بعدك، كفاية وكفاية عيش بالذكريات. بعد هذا التحليق في هذه الأغنية نعود مرة ثانية إلى دار الإذاعة بالقاهرة على أن نلتقي بموطن النغم بمسرح الأزبكية مرة ثانية لنقدم لكم أم كلثوم في الوسطة الغنائية الثانية في هذه الحفلة الساحرة الكبرى من حفلات أم كلثوم إلى دار الإذاعة بالقاهرة.